لا يجوز له أن يخص نفسه به، فإن فعل فقد إيش؟ فقد خان المأمومين. الخطيب إذا دعا سيدعو للعموم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما أشبه ذلك، فهل نؤمن على دعائه؟ الجواب نعم، لأن دعاءه دعاء لنا. والله الموفق. السواك من اللغو، يعني من جعل يعبث بالسواك فإنه يلغو، ليس له جمعة إلا إذا كان يتسوك لحاجة، مثل أن يغلبه النعاس فيتسوك لطرد النعاس، فهذا لا بأس به. الحل لا تقول اسكت، ولو كان عالي قم لهم وفرقهم بالعمل بدون القول. إذا غلط في آية رد عليه كما لو غلط وهو يصلي رد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنه أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، لأنها اشتملت على مواعظ عظيمة ختمها الله بقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب بها على أناس يفهمون معناها ويتأثرون بها، فتكفي عن الخطبة التي ينشئها الإنسان من عنده. لكن لو خطب بها الإنسان اليوم على عامة لا يفهمون المعنى لم تكفهم شيئا، لم تغنهم شيئا إلا أن يضيف إليها تفسير آياتها وما فيها من العبر، فحينئذ تنفع. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما، يعني خففهما. ففيه دليل على فوائد، منها جواز تكلم الخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل هذه المسألة. لو أن الخطيب رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصلي فليسأله هل صلى أو لا، إذا كان يخشى أنه صلى ولم يره. أما إذا كان يعرف أنه دخل المسجد مع الباب وسبره في عينه ثم جلس الرجل، فلا حاجة أن يقول: أصليت؟ لأنه يعلم أنه ما صلى، فليقول له: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. ومن فوائده أنه يجوز لمن كلمه الخطيب أن يرد عليه، لأن هذا الرجل رد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده تأكيد تحية المسجد لمن دخل حتى ولو كان الإمام يخطب، مع أن استماع الخطبة واجب ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي تحية المسجد ولو تشاغل بهما عن سماع الخطبة. وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن سنة المسجد يعني تحية المسجد واجبة، وهذا ليس ببعيد أن تكون واجبة، لأنه ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقطع خطبته ويأمر هذا بأن يصلي مع تشاغله عن استماع الخطبة الواجب إلا لأنها واجبة، لأنه لا يشتغل عن الواجب إلا بواجب. لكن هناك أدلة ظاهرها يقتضي أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة، فلا ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء دخل في الصباح أو في المساء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو في أي وقت، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ويغني عنهما إذا صلى الإنسان الراتبة، مثل الظهر له راتبة قبل، فإذا دخل المسجد وصلى ونوى الراتبة أجزى عن تحية المسجد. وكذلك في الفجر إذا دخل ولم يصلي سنة الفجر وصلى السنة أجزأت عن الراتبة، لكن الراتبة لا تجزي، لكن تحية المسجد لا تجزي عن الراتبة، فالراتبة تجزي عن تحية المسجد ولا عكس. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة وأراد أن يصلي تحية المسجد فليخفف من أجل أن لا يطول انشغاله عن استماع الخطبة. وإذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإن الأفضل أن يتابع المؤذن، فإذا انتهى صلى، لأن هذا زمن قصير ولا يضر، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي عند حضور الإمام وهو الأذان الثاني، فإنه يصلي التحية ولو كان المؤذن يؤذن، لأن فراغه لاستماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، حتى إنك ترى بعض الناس يقف كأنه يجيب المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من حين يفرغ كبر للتحية، مما يقوي ظنك أنه لم يجب المؤذن وإنما وقف صامتا، لأنه لو كان أجاب المؤذن لدعا بما يدعى به بعد الأذان. على كل حال، إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند حضور الإمام فصل التحية ولا تنتظر من أجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، والله الموفق. لا، إذا خرج إنسان المسجد يتوضأ مثلا أو لعذر بنية أن يعود عن قرب فلا يعيد التحية، لكن لو خرج من المسجد بنية المغادرة ثم لما خرج لاقاه صاحب له أو هو نفسه أراد أن يرجع إلى المسجد فإنه يصلي التحية ولو قرب الزمن. كيف المأموم؟ مصلي. كيف المأموم مصلي؟ المصلي يعني الذي جاء لإسماع الخطبة. طيب. أتى إنسان دخل المسجد ولم يصلي ركعتين، فلا يشرع له يقول له صلي ركعتين؟ لا. المستمع للخطبة لا يقول للناس صلي ركعتين. المخاطب بهذا الإمام الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كان يقرأ في العيدين والجمعة وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. هذه الأحاديث ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما يقرأ به الإنسان يوم الجمعة. يوم الجمعة يقرأ في صبيحتها أي في صلاة الفجر سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان، ويديم ذلك، يعني معناه يكون أكثر أحيانه أن يقرأ بهما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، ولا يفعل كما يفعله جهال الأئمة بحيث يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين جميعا أو هل أتى في الركعتين جميعا، فإن هذا مشاقة للسنة، بل نقول إما أن تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن تقرأ بصور أخرى، الأمر واسع. أما أن تشطر السنة وتقسم ما لم يقسمه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من باب المشاقة لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في صلاة الجمعة فيقرأ أحياناً بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، وفي الركعة الثانية المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والمناسبة في هاتين السورتين في هذا المجمع العظيم المناسبة ظاهرة، لأن سورة الجمعة فيها الأمر بصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما سورة المنافقين ففيها بيان حال المنافقين والتحذير منهم وأن يطهر الإنسان قلبه من النفاق، لأن الإنسان محتاج إلى تطهير القلب دائما، فكما أن ثوب الإنسان إذا توسخ حرص على أن يغسله ويزيل عنه الوسخ، فكذلك القلب بل أولى. ولهذا يجب أن نعتني بقلوبنا أكثر مما نعتني بأبداننا، لأن القلب هو الذي عليه المدار، فإنه يوم القيامة يسأل الإنسان عما في قلبه. قال الله تعالى يوم تبل إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر، وقال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من النفاق وسوء الأخلاق، أو يقرأ في صلاة الجمعة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. كذلك ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما أي بسبح والغاشية في صلاة العيد، وكذلك يقرأ في صلاة العيد قاف واقتربت الساعة. فينبغي للإمام أن يحرص على قراءة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويديمه، وأما ما كان يقرأه نادراً فلا يظهر أن اتباعه من السنة، لكن من الشيء الجائز. يعني مثلاً قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الزلزلة أو في صلاة الفجر في السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يظهر لي أن ذلك من السنة، لأن هذا أمر وقع اتفاقاً، لكن ما لازم عليه وداوم عليه وحافظ عليه فإنه ظاهر أنه من السنة. فالذي ينبغي للإنسان هو أن يتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. وأما حديث عبد الله بن عباس في من فيما إذا كان يوم الجمعة يوم العيد، فإن الذي يحضر صلاة العيد إن شاء حضر صلاة الجمعة وإن شاء صلى ظهرا، أما من لم يحضر صلاة العيد فيجب أن يحضر صلاة الجمعة لأن الإمام سوف يجمع، فمثل إذا صادف يوم العيد إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فسيصلي الناس صلاة العيد في أول النهار، ثم يقول لهم الإمام من حضر صلاتنا هذه فإنا مجمعون، فمن شاء فليحضر الجمعة ومن لم يحضر فليصلي الظهر، حتى يكون على بصيرة من أمرهم. اللهم وفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. من هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في بيان ما إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم فماذا يكون الأمر. هو في الحقيقة إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم فقد اجتمع للمسلمين عيدا، العيد الأول عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وله صلاته المعينة التي تكون بعد الزوال، والعيد الثاني عيد الفطر وله صلاته المعينة التي تكون في أول النهار. فإذا صلى الناس صلاة العيد فهذه الصلاة فرض عين على الرجال على القول الراجح، يجب على كل رجل أن يصلي صلاة العيد مع الإمام، ومن تركها فهو آثم، لكنها ليست في التوكيد كصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان بإجماع المسلمين، وصلاة العيد فيها خلاف. لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء أنها أي صلاة العيد فرض عين على الرجال، فإذا صلوها مع الإمام فهم بالخيار في صلاة الجمعة، إن شاءوا حضروا مع الإمام وصلوا الجمعة فيكونون قد صلوا صلاتي العيد العيدين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الجمعة، وإن شاءوا لم يحضروا إلى الجمعة لكن تجب عليهم صلاة الظهر، لأن الظهر وقت لا بد فيه من صلاة، فإما الجمعة وإما الظهر. وأما من لم يحضر مع الإمام صلاة العيد فإن الجمعة واجبة عليه، لأنه لا بد أن يصلي صلاة عيد في هذا اليوم، فإذا لم يصلي صلاة العيد مع الأولى مع الإمام وجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. هذا بالنسبة للمأمومين. يقال لمن حضر صلاة العيد: إن شئت فاحضر صلاة الجمعة وإن شئت فصلي ظهرا ولا تحضر. أما الإمام فيلزمه أن يقيم صلاة العيد ويقيم صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيصلي الجمعة. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يعني أربعا بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم. وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لأنه لا يجب على المسلمين في اليوم والليلة إلا خمس صلوات فقط. وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، فهنا سنتان: سنة قولية وهي أن يصلي بعد الجمعة أربعا، وسنة فعلية وهي أن يصلي بعدها ركعتين. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال الركعتان كافيتان اقتداء بالسنة الفعلية، ومنهم من قال الأفضل أن يصلي ست ركعات أربعا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وركعتين بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين السنتين القولية والفعلية. ومنهم من قال يصلي أربعا إن صلى السنة في المسجد، وإن صلى في بيته فيصلي ركعتين فقط. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، لكن الذي يظهر لي أنه يصلي أربع ركعات اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تعارضت السنة القولية والفعلية قدمت القولية، وهنا تعارضت السنتان القولية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى أربعا، والفعلية وهي أنه يصلي ركعتين في بيته، فنقول نقدم القولية ويصلي أربع ركعات بسلامين سواء صلى في المسجد أو في بيته. أما قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة، الإنسان من حين أن يأتي يصلي، لو صلى 20 ركعة أو 40 ركعة ما في عدد معين، لكن إذا بقي على زوال الشمس 10 دقائق أو نحوها فليمسك عن الصلاة، لأنه يدخل وقت النهي، فإن وقت النهي يكون في وسط النهار عند قيام الشمس حتى تزول، ولا فرق بين يوم الجمعة وغيرها، إلا من دخل المسجد في هذا الوقت يعني في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي. ومن الخطأ الفادح ما يفعله بعض الجهال، تجده قد جاء مبكرا وصلى ما شاء الله أن يصلي ثم جلس يقرأ القرآن، فإذا قارب مجيء الإمام قبل بربع ساعة 10 دقائق قام يصلي، فهذا عاص بصلاته والعياذ بالله، ولا يكتسب من هذه الصلاة إلا إثما، لأنه تعمد أن يصلي في وقت النهي بدون سبب. نعم لو فرض أن الرجل من حين جاء متأخرا وصار يصلي حتى دخل الإمام، فهذا رخص فيه بعض العلماء وقال إن الصحابة كانوا إذا جاءوا يصلون إلى أن يأتي الإمام، لكن إنسان جالس وإذا جاء وقت النهي قام يصلي فهذا معصية ظاهرة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى من رأى أحدا يفعل هذا أن يحتسب الأجر عند الله، وأن ينصحه، وأن يقول إن هذا حرام، ما الذي أحل لك أن تصلي في وقت النهي بدون سبب؟ فإن قال بعض العلماء يقول إن الجمعة ما فيها نهي عند الزوال، قلنا إن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فمرد النزاع ليس أقوى العلماء، مرد النزاع هو الكتاب والسنة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه لا تجوز الصلاة إذا عند قيام الشمس حتى تزول، فهات حرفا واحدا عن الرسول يقول إلا يوم الجمعة، هات حرفا واحدا صحيحا إذا جئت به فعلى العين والرأس، كلنا نحب الخير وكلنا نحب أن نتزود الصلاة. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. أحاديث فيما يتعلق بصلاة الجمعة، منها حديث السائب بن يزيد عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم، وهذا فيما بين الفريضة والنافلة. هذا فيما بين الفريضة والنافلة، أنك لا تصل النافلة بالفريضة، بل إذا سلمت من الفريضة فتكلم بما شاء الله أو أخرج من المسجد وصلها في بيتك، وذلك من أجل التمييز بين الفريضة والنافلة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام من موضعه حتى يتميز هذا من هذا. لكن لو فرض أن الإنسان وجد نفسه في مكان ضيق لا يمكن أن يتحرك عن مكانه، الصفوف كلها متراصة، فنقول له: الأمر سهل، اجعل السنة في البيت، فإن السنة في البيت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الرواتب في بيته، لا يصليها في المسجد. صلي الرواتب في البيت التي قبل الصلاة والتي بعد الصلاة، فإن ذلك أفضل. ثم ذكر المؤلف حديث ساعة الجمعة. الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أي شيء، اسأل الجنة، اسأل النجاة من النار، اسأل الرزق الواسع، اسأل العلم النافع، اسأل ما شئت، ما دمت قائم تصلي فإنك إذا سألت الله فإنه يستجيب لك، ما لم تسأل إثما أو قطيعة رحم. فإن سألت إثما فإن الله لا يعينك على الإثم، إن سألت قطيعة رحم فإن الله لا يعينك على هذا. لكن إذا كان شيئا مباحا أو مرغوبا فيه فإنك إذا سألت الله وأنت قائم تصلي فإنه يستجيب لك. لكن متى هذه الساعة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنه اختلف فيها على 40 قولا أو أكثر من 40 قولا، لكن أرجاها ساعة. الساعة الأولى إذا جاء الإمام يوم الجمعة وجلس وأذن ينتظر أذان المؤذن إلى أن تقضى الصلاة، هذه أرجى ساعة تكون، لأنها وقت اجتماع الناس واجتماع على فريضة من فرائض الله، وكلما كان الناس أكثر كانوا أقرب إلى الإجابة، ولأن الإنسان يكون فيها قائما يصلي فإن فيه صلاة قائما يصلي، ولأن الإنسان يكون فيها قائما يصلي صلاة مفروضة أيضا وهي صلاة الجمعة. وعلى هذا فنحث إخواننا على الدعاء من حين يحضر الإمام إلى أن تقضى الصلاة، لكن في حال الخطبة لا تسأل شيئا، بين الخطبتين يمكن أن تدعو. بعد فراغ المؤذن من الأذان قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة في أثناء الصلاة في السجود وبين السجدتين وفي التشهد، كل هذا ترجى الإجابة فيه. ويلي هذا العصر، لكن العصر فيه إشكال لأن الحديث مقيد وهو قائم يصلي، والعصر ما في الصلاة لأنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن قال العلماء إن الذي يكون جالساً ينتظر صلاة المغرب هو في صلاة من انتظر الصلاة، فيكون في هذا الحديث تجوز، وهو التعبير بالصلاة عن منتظر الصلاة. ولكن الأول الذي رواه مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أقرب إلى الصواب، أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فاغتنم هذا الوقت بالدعاء وأحسن الظن بالله وثق بوعده تبارك وتعالى، فإن الله لا يخلف الميعاد. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجمعة عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث تتعلق بالجمعة بشروطها وغير ذلك، فمنها حديث جابر قال: مضت السنة أن في 40 فصاعدا جمعة. وهذا الحديث في صحته إلى نظر، والصواب أن الجمعة تنعقد بثلاثة إذا كانوا مستوطنين: خطيب وإمام ومؤذن وحاضر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قدرنا أن قرية صغيرة ارتحل عنها أهلها ولم يبق فيها إلا ثلاثة فإنهم يقيمون الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من 12 رجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأقبلت عير من الشام وكان الناس في حاجة إلى الطعام، فلما سمعوا بها وكانت العادة أن العير إذا أقبلت إلى المدينة ضربوا الدفوف ليخبروا أهل المدينة أنهم قدموا، فلما سمعوا ذلك خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبق معه إلا 12 رجلا، كما قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فبقي 12 رجلا فأقام بهم الجمعة، فدل ذلك على أنها تنعقد باثني عشر رجلا، وهذا قول بعض العلماء. القول الثالث أنها لا تنعقد إلا بأربعين، لكن القول الأول هو الصواب، أنها تنعقد بثلاثة. فإذا قال قائل: كيف يكون ثلاثة؟ قلنا: نعم، ممكن تكون قرية صغيرة ارتحل عنها أهلها وبقي فيها ثلاثة فيقيمون الجمعة. وفي هذه الأحاديث أن الجمعة لا تجب على المسافر، وهذا معلوم مشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا سافر لا يصلي الجمعة، تصادف الجمعة وهو في سفره فلا يصلي. لكن لو كان المسافر مقيماً في بلد ينتظر آخر النهار وأقيمت الجمعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهو داخل في هذا الخطاب، هو من الذين آمنوا، فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. وكذلك يجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة إذا لم يشق عليه، لعموم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وهذا يشمل المسافر وغير المسافر. وأما المرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو حضرت وصلت مع الناس أجزأ. فلو كانت النساء تحضر المساجد في يوم الجمعة ويصلين مع الإمام فإن ذلك يجزئ، كما هو الشأن الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد التي تحضر إليها النساء. فالمرأة في بيتها لا تجب عليها الجمعة، تصلي ظهراً أربعاً، لكن إذا حضرت الجمعة أجزأت. وأما العبد المملوك، فالعبد المملوك إن أذن له سيده بصلاة الجمعة وجب عليه أن يصلي، لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن له فلا إثم عليه ولا جمعة عليه، لأنه مملوك، والمملوك ليس حرا يتصرف بنفسه كما شاء. ومما أفادته هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على المنبر وعلى عليه استقبله الصحابة بوجوههم من أجل أن يجتمع المشاهدة بالعين والسماع بالأذن، فيكون هذا أوعى للقلب، لأن هذا شيء مشاهد. أنت إذا كنت تستمع إلى إنسان ولا تراه ليس كما إذا استمعت إليه وأنت تراه، الثاني يكون أوعى للقلب وأحضر للقلب. لكن إذا كان الإنسان بعيدا لو التفت لم يرى الإمام فإنه لا شيء عليه، المهم أن يستمع إلى الخطبة. وفي هذه الحديث إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يجعل المنبر داخلا، يعني في بعض المساجد تجد المنبر داخلا لا يرى الخطيب إلا من كان قريبا جدا، وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون الخطيب بارزا حتى يراه أكبر عدد ممكن. ودلت هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتمد إذا خطب على قوس أو على عصا أو قوس، لكن هذا قال فيه ابن القيم رحمه الله قبل أن يصنع له المنبر، ولما صنع له المنبر ترك ذلك. وعلى هذا فنقول إذا كان الخطيب محتاجا إلى العصا يعتمد عليه، أو كان أنشط له في الخطبة، لأن بعض الناس إذا صار معه عصا يعتمد عليه صار أنشط له في الخطبة فليستعمله، وإن لم يكن محتاجا إليه فليس بسنة. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة ووصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة العيدين. العيدين اثنين ليس لهما ثالث، فعيد العام إما الفطر وإما الأضحى. أما عيد الفطر فمناسبته أن المسلمين ينتهون من فرض الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام. وأما عيد الأضحى فإن المسلمين ينتهون من الوقوف بعرفة وأفعال الحج في يوم العيد، فيكون عند تمام ركن من أركان الإسلام. وليس في الإسلام عيد سوى هذين العيدين. أما عيد الأسبوع يوم الجمعة فإنه يتكرر في الشهر 4 مرات أو 5 مرات، وليس له شعائر العيد، لأنه لا يصلى له صلاة عيد وإنما يصلى صلاة جمعة. وليس في الإسلام عيد سوى ذلك، لا عيد ميلاد، ولا عيد انتصار في بدر، ولا عيد فتح مكة، ولا عيد تولي ملك، ولا عيد تولي رئيس، ولا شيء أبدا. كل الأعياد باطلة إلا 3 الأعياد: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد الناس يلعبون في يومين يجعلونهما عيدين، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره كل ما يسمى عيداً في السنة إلا هذين العيدين. والعيدان لهما أحكام، منها تحريم صومهما، فيحرم على الإنسان أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى بأي حال من الأحوال، حتى لو نذر الإنسان وقال: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين، فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكنه يكفر كفارة يمين. ومنها، أي من أحكام العيدين، أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد، ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس، أو سيول، أو ما أشبه ذلك مما يعذر فيه الناس فيصلون في الجوامع، وإلا فالسنة أن يكونوا في الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة. ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والأضحى أن الإنسان يخرج إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، من أجل أن تظهر الشعائر في جميع طرق المدينة. ومنها أن صلاة العيد فرض عين، لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا من عذر، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات الخدور.